وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشانا ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاشكروا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن رواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء كل خش على أبصارهم يخرجون من الأجداد فأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر